إنه عندما يريد أن ينام أو يكون في بعض الحالات يتذكر كثيرا من الأغاني، كيف يتخلص من هذا؟ هذا أيضا من أسباب نسيانه، هذا من أسباب نسيانك أيضا لكتاب ربك وسنة نبيك، تشاورك بالأغاني وتذكرك إياها وتفكيرك فيها، هذا من نسيك ومن المعاصي التي سمعت أنها من أسباب سوء الحفظ، فاحذرها وأعرض عنها ولا تلتفت إليها. قد عوضك الله عنها خيرا عظيما، كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، فالزم كتاب ربك واحذر الأغاني والمهون. أما الأشعار الطيبة التي فيها الحكمة من أشعار أهل الخير والعلم الصحابة وغيرهم، والأشعار التي تفيدك في دينك وفي لغة القرآن والسنة، هذه لا بأس بها، إن من الشر حكمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.